أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض